الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا الليلة عن منزلة الخوف من الله عز وجل، وما أحوجنا إلى هذه المنزلة، ما أحوجنا إلى الخوف من الله عز وجل. لأننا إذا خفنا الله لم نعص. المعصية بتيجي من قلة الخوف، فإذا خفنا لم نعص. فاسمعوا وعوا. يقول المؤلف رحمه الله: هذه المنزلة، منزلة الخوف من الله، من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب. أنفع شيء لقلبك أن تخاف من الله، أن يمتلئ قلبك خوفا من الله، وهي فرض على كل أحد. الخوف من الله فرض عين. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال: وإياي فارهبوا. وقال: فلا تخشوا الناس واخشوا. ومدح الله تعالى الخائفين منه وأثنى عليهم، فقال عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت: يا رسول الله، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ الناس اللي بيخافوا من ربنا دول، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم يعملون أعمالهم خائفين منهم، يزني ويخاف ويشرب الخمر ويخاف ويسرق ويخاف. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. يعني الخوف من إيه؟ مش للعصاة بس، لا، الخوف للطائعين. الخوف فقط مش الخوف من عقوبة الذنب، مش انت لما تعصي ربنا تخاف من ربنا يعاقبك، لا، في خوف اعلى درجة واعلى شأنا من هذا الخوف، خوف العقوبة، في خوف اعلى منه، ان تطيع الله وتخاف الا يتقبل الله منك. لان اخواني شرط القبول شرط صعب جول. انما يتقبل الله من المتقين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. شرط كبير ده، شرط القبول ده، تقوى. انما يتقبل المتقين شرط كبير. ومن منا يزكي نفسه ويظن انه من المتقين الذين يتقبل الله منهم؟ فلذلك من منازل الخوف العالية الرفيعة ان تطيع الله وتخاف الا يتقبل منك. علمنا ذلك الأبوان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ربنا قال لهم: ابنوا البيت الحرام، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع عليه السجود. قام إبراهيم وإسماعيل يبنوا، بيبنوا بيقولوا إيه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منه، ربنا تقبل منه، انك انت السميع العليم. تقبل. خايفين ربنا ما يتقبلش، مع ان ربنا اللي امر عملوا ما امر به، لكن خايفين الا يتقبل. ولذلك قال الحسن: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا ان ترد عليهم. ان المؤمن جمع احسانا وخشيه، والمنافق جمع إساءة وأمنا. المؤمن مطيع وخايف، والمنافق عاصي وآمن، عاصي وآمن. قال المؤلف وقد تضمنت الآيات من الألفاظ الوجل والخوف والخشية والرهبة، وهذه الألفاظ كلها متقاربة المعنى ولكن غير مترادفة. الألفاظ المترادفة ليه تحمل معنى ايه واحدة، ده لفظ مترادف، لكن بيقول هذه الألفاظ متقاربة المعنى مش مترادف، يعني مش بمعنى واحد، يعني الوجل غير الخوف غير الخشية غير الرهبة. قال أبو القاسم الجنيد الخوف هو توقع العقوبة على مجاري الأنفاس، يعني كل نفس بيطلع انت قاعد خايف العقوبة تنزل عليك، نفس بيطلع نفس بيدخل مع كل نفس خايف نزول العقوبة عليك، لأنك تستحقها ولا لا تستحقها، أولست قد أذنبت، أولست قد عصيت، أولست قد تركت الواجبات، أوليس قد تركت قد انتهكت المحرمات. لا تقل إني تبت وما يدريك أن التوبة قد قبلت، فأنت أخطأت يبقى تستحق العقوبة، يبقى لازم من خوفك من ربنا تتوقع نزول العقوبة عليك مع كل نفس يدخل قلبك أو يدخل صدرك أو يخرج منه. وقيل الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، ودي حالة بتحصل مع الناس، الارتعاش البدن عند الخوف دي حالة بتحصل مع الناس، الواحد ساعة ما يخاف يرتعش يرتعش. عايزين لما تخاف من ربنا قلبك هو اللي ايه، قلبك هو اللي يرتعش بقى من الخوف من الله عز وجل. وقيل الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام، تخاف ان ربنا نفذ عليك الايه الحكم. قال هذا هو سبب الخوف لكن مش هو الخوف نفسه. وقيل الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره، في مكروه جاي عايز يهرب من المكروه عشان ما يصبهوش يبقى خايف. وقيل الخشية الخص أخص من الخوف، يبقى الخوف أعم والخص إيه والخشية أخص، يعني أكثر الناس يخافون والقليل من إيه من يخشى، لأن ربنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب الخشية إيه؟ الخشية خوف مقرون بمعرفة، الخشية خوف مقرون بإيه؟ بمعرفة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأشدكم له إيه؟ أشدكم له خشية. ليه؟ لأنه أعلمنا بالله، أعلمنا بأسمائه وصفاته، أعلمنا بما يجب في حقه وما لا يجوز في حقه وما يجوز، فكلما ازداد الإنسان علما بالله يخشاه، كل ما تزداد معرفة بأسماء الله تعالى وصفاته تخاف من ربنا. الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر ذو البطش الشديد ذو الأخذ الشديد ذو العقاب الأليم سريع العقاب شديد الانتقام، كل ما تعرف ربنا حقا تخاف منه وتخشاه. قال فالخوف حركة والخشية انجماع وانقباض وسكون، يعني بخلي بالك بقى لما الواحد خاف يقوم ايه يرتعش، ولما يخشى يسكن. ازاي؟ قال فان الذي يرى العدو له حالتان، واحد شايف عدو جاي عليه ليه حالتين، الحاله الاولى يهرب، العدو جاي يهرب، الهروب ده دليل ايه؟ دليل الخوف، دليل ايه؟ الخوف. وبعدين لما يخش حصن، لما يخش حصن ايه يأمن بقى يهدى لان تحصن اهو، ولكن يخشى ان يهجم عليه ايه العدو. واما الرهبة فهي الامعان في الهرب من المكروه، الرهبة يعني ايه انت لما تخاف تجري، الرهبة بقى مش تجري بس، لا تجري على 120 تجري على اخرك، الرهبة هي الامعان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه. انت عايز حالة بتسافر له ها؟ ده سفر رغبة، ولما بتخاف من حاجة بتغير محل الإقامة. ده برضو سفر إيه؟ سفر رهبة. يبقى فيه سفر رغبة وسفر إيه؟ سفر رهبة. وبين الرهب والهرب تناسب في اللفظ، رهب وهرب، رهب وهرب بينهما تناسب في اللفظ والمعنى، يجمعهما الاشتقاق. وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. الوجل رجفان القلب وانصداعه عند ذكر من يخافه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. سأل بعضهم أم الدرداء عن الوجل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إيه معنى وجل القلب دي؟ قال ما شفتش الجريدة كده لما تنحرق، لما تنحرق بإيه؟ بتنقبض كده، تنقبض الجريدة لما تنحرق. الورقة تحط ورقة تحطها في النار دي إيه؟ بعد كده مبسوط دي إيه؟ كمشانة كده ومملومة. جايب ما تشوفش ده؟ قال شوف إيه؟ قال هذا هو الوجل. فإذا رأيت ذلك فادع الله عند ذلك فإن الدعاء لا يرد. ساد ما تحس قلبك عمل كده هو من مخافة الله، ادعو ربنا، لأن الدعاء في الوقت ده إيه؟ مستجاب. وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. وأما الهيبة فخوف مقارن أو مقارن للتعظيم والإجل. هيبة هيبة ها؟ خوف بس مقرون بالإيه؟ بالتعظيم والإجلال لمن إيه؟ لمن تخاف. يقول لك أنا هبته، أنا هبته. هبته يعني إيه؟ خفت منه مع إيه؟ مع احترام وإجلال. هبته يعني إيه؟ خفت منه مع احترام وإجلال. وأكثر ما تكون الهيبة مع المحبة والمعرفة. يبقى إيه؟ عرفته فأحببته فهبته، عرفته فأحببته فهبته. والإجلال تعظيم مقرون بالحب، الإجلال تعظيم مقرون بالإيه؟ بالحب. فالخوف لعامة المؤمنين، خلي بقى الألفاظ، الوجل والخشية والخوف والإيه؟ والرهبة، ألفاظ متقاربة المعنى مش إيه؟ مش مترادفة. عرفنا معنى كل لفظ. طب مين بقى من صاحب كل إيه؟ كل لفظ من هذه الألفاظ؟ قال الخوف لعامة المؤمنين، والخشية المين؟ للعلماء كما سبق، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما سبق قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلمكم بالله وأشدكم له إيه؟ وأشد خليبه. كثرة العلم مع كثرة الإيه؟ الخشية. كل ما تزداد علم بالله كل ما تزداد إيه؟ خشية لله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش وخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب، وصاحب والإمساك، وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم. ومثلهما مثل من لا علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق. فالذي لا علم له بالطب يلتجئ إلى الحمية والهرب، والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء. واحد ما عندوش علم بالطب لما يصدع ياخد إيه؟ لو بطنه توجعه ياخد إيه؟ ما عندوش علم، يقوم يقول إيه؟ أحسن حاجة الحاجة اللي بتجيب صداع بلاش أكل، الحاجة اللي بتوجع البطن بلاش أكل. ما هو مش عارف لو كان حاجة وجعت بطنه يعمل لها إيه. الدكتور بقى عنده علم، لو دماغه صدع يقول لك خد ايه؟ نوفالجين ولا اسبرين، عارف. اي لو بطن وجعته عارف. قال ابو حفص الخوف صوت الله، عارفين الصوت العصا يعني، الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. الناس اللي هربانة من ربنا، ربنا برحمته بهم بيرجحهم بالايه؟ بالعصا، بيرجحهم بالعصا. ولذلك لما قال عن اهل النار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلا. طب انت بتربي بتقول لنا كده عن اهل النار ليه؟ بتعرفنا اهل النار لهم فيها ايه؟ قال ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. وقال الخوف سراج في القلب. عارفين السراج؟ لمبة، لمبة. الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر. يعني ايه؟ على قد ما في قلبك من الخوف يبقى فيه في نور في قلبك، النور ده بيخليك تعرف ادي الخير عشان تفعله والشر عشان ايه؟ عشان تجتنبه. وكل احد اذا خفته تعمل ايه منه؟ تهرب منه الا الله. فاذا خفت من الله تهرب فين؟ تهرب اليه. كل احد اذا خفته هربت منه الا الله، اذا خفته لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك. انت خايف من ربنا عايز تهرب، تهرب فين؟ تروح له هو سبحانه وتعالى. لن ينجيك من عذابه الا ايه؟ الا هو. فالخائف هارب من ربه الى ربه، الخائف من الله هارب من ربه الى ربه، مستعيذ بالله من عذاب الله، مستعيذ بالله من ايه؟ من عذاب الله. قال ابو سليمان ما فارق الخوف قلبا الا خرب. القلب ساعة ما يفضى من الخوف خرب على طول، خرب. عشان كده قلت لك ايه؟ انت ما بتعصيش ربنا الا لقلة خوفك منه. لو امتلأ قلبك خوفا منه مش هتعصيه، ازاي تعصيه وانت خايف منه؟ وقال ابراهيم بن سفيان اذا سكن الخوف القلوب احرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. ما فيش شهوة حرام تتعلق بقلب فيه ايه؟ في خوف من الله. ما فيش شهوة حرام تتعلق بقلب في خوف من الله. ولذلك بعض العلماء بيقول لك عايز يعلمك تخاف من ربنا ازاي، بيقول لك وكيف ان الخوف بيمنع الشهوة. بيقول لك لو جابوا واحد دخلوا غرفة على امرأة وقالوا تمتع بهذه المرأة ما شئت، بس العشماوي واقف برا مستنيك على ما تخلص. ادخل الغرفة ده ايه؟ معاك مرأة جميلة من اجمل النساء، تمتع بها ما شئت، بس عشماوي مستنيك برا. عارفين عشماوي ولا لا؟ عشماوي مستنيك برا بالسيف، ساعة ما هتخلص هيقطع رقبتك. هل سينتشر؟ هل ستتحرك نفسه مع هذه المرأة؟ مش ممكن. ازاي ده الموت بره اهو. فادي معنى ان الخوف بيحول بينك وبين الايه؟ الشهوات. اذا ملأت خوفك من الله حال بينك وبين ايه؟ الشهوات المحرمة. وده هو اللي منع يوسف من اجابة امرأة العزيز، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، اروح في من ربنا؟ معاذ الله. املأ قلبك من الخوف من الله. اذا اردت النجاة املأ قلبك خوفا من الله. قال ابو سليمان او قال ابراهيم بن سفيان اذا سكن الخوف القلوب احرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. طرد الدنيا عنها، خلاص اللي خايف من ربنا قلبه مش حلالك بالدنيا، حلالك بالدنيا ليه بقى؟ ده حلالها حساب وحرامها عقاب. يبقى هو كده عايز ايه؟ يعيش في الدنيا كما وصاه الامين الناصح عليه الصلاه والسلام، كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. وقال ذو النون الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. خلي بالك بقى اهو حتة متعلقة بالايه؟ بالدرس اللي احنا نتكلم معاه اتكلمنا فيه، وكيف ان اهل الكتاب ود الطائفة لو يضلونك. امتى تخليك على الطريق ثابت؟ طول ما قلبك مليان خوف من ربنا. ساعة ما الخوف يقل شوية كده تري منحرف على الطريق على طول، تري منحرف على الطريق. يبقى السبب الانحراف هو نقص الخوف او انعدامه. لكن طول ما القلب مليان خوف من ربنا انت ماشي على طريق مستقيم. ما انت خايف. ولذلك قيل لبعضهم: ما هي التقوى؟ قال: هل مررت بأرض ذات شوك؟ قال: نعم. قال: فما صنع؟ قال: لما ارفع رجلي ابص كده احطها فين؟ ما الارض انا ماشي على الجناية والريشة كلها شوك، ها انا ماشي مش واخد بالي، شوك ايه؟ شكتني. ببص لقيت الجناية كلها ايه؟ شوك. فمش همشي بقى ابص يمين ولا شمال ولا فوق، ده اللي انا بعد ما انشكيت عشان ما نشكش تاني همشي ايه؟ كل ما احط ارفع رجل ابص احط التانية فين. قال: تلك التقوى. خليك ماشي كده خايف على طول انك انت تنشك. قال: والخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل. يعني زي ما قلنا ايه؟ الخوف صوت يرد الله به الشردين عن ايه؟ باب. يعني مش المقصود ان احنا نقول ايه؟ احنا خايفين من ربنا ونقعد نعيط وخلاص. لا، خايفين من ربنا نأتمر بما امر وننتهي عما عنه ايه؟ نهى وزجر. فاذا وفقت لذلك، اذا اتمرت بما به الله امر وانتهيت عما نهى عنه وزجر، خلي بالك بقى ما تزودش عيار الخوف. ليه بقى؟ مخافة ان يزداد فتقع في اليأس من رحمة الله، او القنوط من ايه؟ من رحمته. دلوقتي ابنك غلط ضربته، ما كررش الغلطة تاني، هتضربه؟ مش هتضربه. ها، ربنا بيخوفك عشان تطيعه، ربنا بيخوفك عشان ايه؟ تطيعه. اذا اطعته يبقى انت حققت الغاية المطلوبة من الخوف. فخلي بالك ايه؟ خلي بقى الخوف كده معتدل علشان ايه؟ ما تزيدش من الخوف وتقع في اليأس. ولذلك قال: الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فاذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. والامن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. لا أمن من عذاب الله ولا يأس من إيه؟ من رحمة الله، ولكن نعمل بطاعة الله على نور من الله، نرجو رحمة الله ونترك معصية الله على نور من الله، نخشى عقاب الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.